البيت والإمام في آخر الصلاة قبل التسليم بقليل، وما الجماعة أن ندخل مع الإمام أن نصلي جماعة وحدنا. إذا أتيت الإمام في آخر الصلاة قبل التسليم بقليل، وما الجماعة أن ندخل مع الإمام أن نصلي جماعة وحدنا. وما هو الدليل على أن تكبيرة الإحرام تكفي عن تكبيرة الركوع إذا دخل مع الإمام في الركوع؟ هذا الرياض السائل في ساعة إن شاء الله، ولكن ظاهر الأحاديث أنه يفهم مع الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ما أدركتم فقلوا وما فاتكم فأتموا، كان في فضله. فالذي جاء قبل أن يسلم الإمام أدرك شيئا من الصلاة فيعمه قوله: فما أدركتم فصلوا، والصوت يصيد من قالوا: فجوعكم السيئة واستكملتم البقاء، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال يشمل من جاء في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو الرابعة أو في التحيات. الحج عمه يتخذ معه الصلاة ودرسوا التحيات وسجدوا معه في التقريب. هذا أفضل وأوفق لله السنة. ويصلوا جماعة بعد سلام الإمام في أي مكان المسجد فمرجوع لا حرج عليهم، لكن نصيحة فيه ويراه أفضل وأولى بالسنة أن يفضلوا مع الإمام ولو كان في آخر الصلاة أهلا بالحج هذا. يعني صلوا وكلوا أما قول بعض العلماء أن كل تكبيرة الإحرام عند الركوع هذا مسنده أنهما عبادتان من نجم واحد، فدخلت الصورة الكبرى. دخلت الصورة الكبرى عبادتان، الله أكبر عبادتان في وقت واحد عند الوصول إلى الصف والإمام راكع. لكن سمعت أهل الوقت ويؤتي بنطق بهما فوات الركعة، فدخلت الصورة الكبرى. كما إذا جاء إلى المسجد ويدعو إلى تحية المسجد صلى ركعتين الى الراتبة ركعة الله مثلا او ركعة الفجر مثلا وارجع عن تحية المسجد، وهكذا فريضة اذا جاءه المصلون فريضة ارجع عن تحية المسجد ودخلت بالصلاة الكبرى. هذا من ادلتهم على الغزالة كما ابتسم وصلى جنابة تريد تحدثين ارجع عن الوضوء، لان الوضوء عبادة صغرى دخلت عبادة الكبرى، فإذا نراهما جميعا ارجع الصلاة الكبرى على الصغرى. وهذا أفتى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكبيرة الإحرام تكفي عن تكبيرة الركوع لأن لا تفوته الركعة، فذلك من باب العناية بالإحرام لبقي الأصغر. هذا وجه الأسباب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.